بعينك لوين ضاق الفاضل اقصد يا زاير للرضا بعينك لوين ضاق الفاضل اقصد يا زاير للرضا من تصل ناد ادعي بعينك لو انضاق الفضا بعينك لو انضاق الفضا اقصد يا زاد اي نشمي هلا بعينك لو انضاق الفضا اقصد يا زاير للرضا ومن تصل ناد ادعي لي وي ايدك ايدك ومن تصل هناك احشي من تصل ناد ادعي لي وي يا من تيري بالموعظ خلف فكرك اللي ترجع ريب والعيبة روتني دنياي اخذي الناصي حاوي احتذر من دنيتك هاي وتمشاكب يا صاحب الحال لو شعبتك خفي الدهر باسم الرضا نول الظفر لو شعبتك خفي الدهر باسم الرضا نول الظفر ولطفة يرحاد ادعي لي وي بعينك لو انضاق الفضا بعينك لو انضاق اقصد اقصد يا زاير اقصد صيد يا زاير دب من توصل هنا من توصل لهنا ادعي لك ادعي ادعي من توصل هنا من صبرك تيحة دم والصبر بالشدة يكفي لما تصفك نايب دهرك يجعفي صبرك تيحة دم والصبر بالشدة يكفي لو شاهدك مولاي يا علي بن موسى الرضا نظرة نظرة لو شاهدك صبرك خلاص والدنيا توليك اقصد لاعب اقصد لاعب صبر الهم ينكيك يا مقابرة اطلب حاجتك والباري ينكيك يسمع دعوته يا مقبره اطلب حاجته والباري يسمع دعوته مقبوله دعوه ادعي الويان لعينك لو انضاق الفضل عينك لو انضاق اقصد يا زاير لير عينك وتغير الحال من دنيتك لا ترتجي لا عز لا حال لا عز لا حال اعمل عمل صالح ويخد من طيب الى والشدة تنهار قبر الرضا نفحته قبر العشر اصبح غالي قبر الرضا نفحته قبر العشر اصبح غالي بجاه اللي أغناك ادعيلي وياك ادعيلي وياك بعينك لو انضاق الفضا بعينك لا وان اقصد اقصد يا زهر بعينك بعينك الله لا جلس انسانك يا واكب احكي يا حيل مرض وبعلة انصار قصيد القبر هالشمر ظل عمه بالغاب قصيد القبر هالشمر ظل عمه بالغاب أعني الرضا كل من قيصد يا مقبره ما خاب أعني الرضا كل من قيصد يا مقبره ما خاب بزيارته ينول الشيفة من كل مرض من تبدي تعرض حالتك لا شك يداوي علتك من تبدي تعرض حالتك لا شك يداوي علتك لو شفت شافات ادعيني وين بعينك لو انفاق الفضاء بعينك لا وين اقصد يا زاير اقصد يا زاير صيح صيح سمع العلي بن موسى الرضا صبت لمصيبته ومن الفضاء بعد